تكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لتعلمون علم اليقين، ترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في هذه السورة على قصر آياتها وقصرها أيضا، لكن فيها من المعاني الجامعة ما يحتاج إلى شيء من التأمل والدراسة. وسبحان الله، سبحان من هذا كلامه المعجز القرآن الكريم. العلماء لما تكلموا في هذه السورة، سبحان الله، ربنا بيفتح على خلقه حين ينظرون في كتابه. منهم من فسرها في نصف صفحة، ومنهم من زاد عن ذلك إلى مستوى صفحة، منهم من زاد صفحتين أو ثلاث. وإذا تأمل تجد كل واحد أو معظم الأحوال أن كل واحد يفتح عليه بفتح يختلف عن فتح من قبله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله الذي هذا كلامه. أولا، نظر السيد قطب عليه رحمة الله في السورة، وهو زي ما قلنا أديب بمعنى أنه له فقه في دلالات اللغة وتراكيبها، لأن تخصصه هذا. يقول إن السورة بدأت بأسلوب تشعر فيه أنه هو بيخطب في الناس، ألهاكم التكاثر، حس أنه واحد خطيب فوق منبر أو فوق جبل بيخاطب البشرية، بيقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الكلام سبحان الله، يعني اللفظ نفسه وطريقته يدلك على أنه كأنه يخاطبك من أعلى. ولما دخل في السورة وهي 8 آيات، 8 آيات، 120 تعرف حرف بيقولوا الناس، في ناس كده ربنا سخرها تعد وتعمل، رغم أن هذا قد لا يكون له دلالات واضحة. 8 آيات في آخرها، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هل الأول زي الآخر؟ تعالى تعالى أيمن، تعالى كده وجهك. هل أول السورة في أدائه ألهاكم التكاثر، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ قال لك أولها يخاطب من أعلى بحيث تحس أنه هو بيخاطب البشرية كلها، وآخرها يخاطب القلب كأنه يستقر في أعماق القلب. ده تعبير أدبي احنا ربما نشعر به وإن كنا لا نعلم، لأن فعلا الكلمات الأخيرة تأتي من الاستقرار. دائما الاستقرار العارض للسكون، المد العارض للسكون، يذكر أن حرف المد لما يأتي بعدها السكون يعطيك سكون وسكينة، كأنه يريد أن يعمق المعنى في قلبك. طيب، الخطاب لمين في السورة؟ هو بصفة أولية للكفار، لكن لا مانع أن يكون لكل الناس، بل هو من باب العلماء، بعض العلماء قالوا بل هو من باب أولى للمؤمنين، لأنه يخاطب الكفار. إذا خاطب الكفار على أنه يغلب عليهم أن حالهم أن الدنيا تسيطر على قلوبهم ويغفلون عن الآخرة وربما ينكرونها، ده حال الكافر. الكافر المشرك يغفل عن الآخرة وربما ينكرها، عشان كده يهتم بالدنيا، لأن مش في دماغه الآخرة، ليس في ذهنه الآخرة، فكل همه الدنيا، هو ينظر إلى الدنيا على أنها نهاية المطاف، فيستكثر منها من المال والجاه والسلطان والقوة، بل ويتكاثر ويتفاخر به. لأن كلمة ألهاكم التكاثر فسرت بمعنيين، المعنى الأول التكاثر بمعنى الإكثار والانهماك والاهتمام بالمال والدنيا والجاه بحيث يكثر منه ويضيع العمر كله في الإكثار منه، ده المعنى الأول ألهاكم التكاثر. المعنى الثاني ألهاكم التكاثر أي التفاخر بما يكثر عندكم بالمال والجاه والمنصب. كانوا يتفاخرون في الجاهلية وطبيعة العرب، كانوا يتفاخرون، هذا يتفاخر بماله وهذا بكثرة أولاده وهذا بكثرة الأزوة والأهل وهذا بكثرة بمكانه وجاهه ومنصبه وهذا بقوته. التكاثر يفهم بمعنيين، المعنى الأول الإكثار من متاع الدنيا والانهماك بها ولا على حساب الآخرة، والمعنى الثاني التباهي والتفاخر بها. طب إذا كان هذا خطاب موجه، خطابا موجها لأهل الكفر لانهماكهم بالدنيا وغفلتهم عن الآخرة وتركهم أمر الآخرة بل ربما يشحدونه فليس في بالهم، لكن القرآن خاطب أهل الإيمان بنفس المعاني والسنة أيضا خاطبت أهل الإيمان بنفس المعاني، لما في سورة الحديد يقول ألن يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، بعدين يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا اعلموا، هذا مخاطب لأهل الإيمان، وكثير في مواضع القرآن خاطبت أهل الإيمان بنفس المعنى، والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب الأمة بنفس المعنى. إذن لا مانع كما قال كثير من أهل العلم أن يكون الخطاب لأهل الإيمان، بل ربما يكون الأولى به أهل الإيمان. صلى الله عليه وسلم، خليكم معايا نركز مع بعض. السورة تخاطب مين؟ المشركين والكفار ولا الاثنين اللي معاهم الإيمان؟ أهل الإيمان معاهم أهل الإيمان. والاستدلال بمواضع القرآن وبمواضع من السنة، حديث مشهور كررناه خلال الشهر رمضان وبعد رمضان أكثر من مرة ودائما نكرره، أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذه السورة بلفظ لتسألن عن هذا النعيم حين قال لأصحابه بعد أن أكلوا تمرا بلح وقال لهم أكلت تم ظل بارد ورطب بلح يعني جميله، وكنتم جوعا لما خرج النبي، الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولقي أبا بكر ولقى عمر وسأل أبا بكر رايح إلى أين، أبا بكر في هذا الوقت في وقت الظهيرة إلى أين يا عمر، وكل واحد جاوب بإجابة، ثم ذهب إلى رجل من الأنصار فجاء بتمر بعذق تمر بعرجون بلح فيه الرطب وفيه البسر وفيه النص نص نص، وقالوا من الهيثم بن أبي التيهان صاحب هذه القصة والذي سعد بضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في عند الترمذي وغيره من الأنصار، هو من الهيثم بن أبي التيهان، أرى هذا الرجل سعد باستضافة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما على الأرض أحد يعني أكرم مني بضيافة رسول الله وصاحبي، وجاب التمر وأكل، وبعد ما أكلوا التمر النبي عليه الصلاة والسلام قال اسألونا عن هذا النعيم. في رواية ثانية غير الصحيح عند الإمام أحمد وغيره قالت إن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ضرب بالعزق الأرض، ضرب بالعرجون كده في الأرض، هذا نعيم نسأل عنه يا رسول الله، قال نعم أنت كلت كنت جعان ربنا أشبعك تمر وظل وماء بارد، تمر بلح أحلى حاجة وأغلى حاجة وأكثر حاجة فيها قيمة غذائية، وظل وماء بارد كنت عايزيني أكثر. نعم تسألون النعيم. في حديث أيضا جميل رواه الإمام أحمد بن ماجه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه يوما وعلى رأسه أثر الماء، فقال بعض أصحابه رضي الله عنهم: نراك طيب النفس يا رسول الله. قال: أجل والحمد لله. ثم خاضوا في حديث عن الغنى، تكلموا عن المال والغنى. طبعا الصحابة زي ما احنا عارفين مروا بفترات كان يعني الواحد لو أكل مرة في اليوم يبقى كويس، جلبية واحدة لا قميص واحد، كان عندي يملك قميص واحد في السنة يبقى فضل من الله ونعم. وبعضهم يجد ما يسكن فيه وبعضهم كان يسكن في المسجد، فالفقر الذي مروا به والحالات الضيق التي مروا بها كانوا لما تكلموا عن الغنى يتكلموا على أنه يعني زي ما يكون نوع من الخيال، لكن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض روايات الحديث يقول، وابن حجر ذكر هذا الكلام في تعليقه على السورة، أن بعض الصحابة قالوا: نعم إيه يا رسول الله، يعني إحنا بناكل ما هي دوب يعني التمر واللبن والماء، الأسودان التمر والماء. قال: سيكون إن شاء الله، سيكون نعيم كثير يعني. وبشره رسول الله في أحاديث صحيحة كثيرة أنه ستفتح عليهم. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يعني دخل عليهم وتكلموا عن الغنى، خاضوا في الحديث عن الغنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، لا بأس بالغنى لمن اتقى، يقبل عنده مال وعنده ثرى وعنده كذا وكذا، لا بأس به، بس يكون ايه لمن اتقى. اتقى بمعنى يصل به رحمه ويعرف ان لله فيه حقا، وده نص موجود في حديث اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يؤدي شكر نعمة ربه ويصل به رحمه ويعرف ان لله فيه حقا. لا بأس الغنى لمن اتقى، والصحة خير من الغنى لمن اتقى، والصحة خير من الغنى لمن اتقى، وطيب النفس من النعيم، وطيب النفس من النعيم. يعني يقول: خرجت طيب النفس يا رسول الله، فقال: أجل والحمد لله. فلما خاضوا من الغنى في الغنى حديث عن الغنى يعني، قال لهم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة خير من الغنى لمن اتقى، وطيب النفس من النعيم. تلاقي نفسك كده مستريحة، لما احنا نقول لك يعني سر هذه يعني، يبقى هذا من النعيم. لا تسألون يومئذ عن النعيم. طيب، إذن الخطاب للأمة وللمؤمنين، وحتى خلي بالك حتى الكلام الموجه للمشركين وللكفار في القرآن نحن نخاطب به من باب أننا نجتنب ما يتصف به أهل الشرك والنفاق. يعني لو القرآن ذكر صفات للمشركين وذمهم بصفات معينة، يبقى احنا مخاطبين بها عشان لا نتشبه بهم. والمنافقون إذا خوطبوا بخطاب نحن مخاطبون به أيضا عشان لا نتشبه بهم، واحنا لازم نحذر كل ما يتصف به أهل الشرك وأهل النفاق عشان تصفو لنا العقيدة ويصفو لنا الإيمان ويصفو لنا العمل الصالح. لما يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يقول لك: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول: الإنسان الذي في خسر الذي لم يؤمن ولم يعمل صالحا ولم يتواصوا بالحق ولم يتواصوا بالصبر، إذا عمل كده يبقى في خسر. يبقى إحنا لما نؤمن ونعمل صالح ونتواصل بالحق ونتواصل بالصبر يبقى في نجاح وفي فلاح، نخرج من دائرة الخسر. اللي ينقص منه الصفات هذه الصفات يبقى بيخسر، في خسارة، في تراجع. عشان يتكامل له الفلاح والنجاح لابد أن تتوافق فيه. لما يقول القرآن: إن الإنسان لربه لكنود يحود يجحد فضل الله، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا. إلا يبقى صفات الإيمان المفترض أنها تمحو أثر الشرك وأثر صفات الشرك والمشركين. يبقى إحنا نخاطب بهذا الحديث من بابين لكي نسلم من دائرة الشرك والكفر والخسران، ومن باب الثاني لا نتشبه بالكفر ولا الشرك ولا النفاق. ولما النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من صفات المنافقين، آت المنافق ثلاث أربعا من كنا فيه كان منافقا خالصا، يقول لنا ليه؟ عشان ما نقش فينا واحدة فيهم حتى، وإما كم خمسة أربعة بخمسة، إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. دول خمس صفات المفترض المؤمن ما يقش واحدة من دول. كثير من أهل الإيمان وكثير من الذين يعملون الصالحات وكثير من الذي يحج ويعتمر مرات ومرات، إذا خاصم إيه؟ فجر. ما يجيش على بال إنه خمس صفات المنافقين. 20% من الإيمان بيطير بالموضوع ده. 20% إذا كان مداوم على الكذب، إذا كان مدمنا للكذب 20% من إيمانه مفيش. إذا وعد أخلف، إذا اعتاد، إذا كان من عادته أنه يعد ويخلف، يبقى عندك 20% من الإيمان ضايع. إذا عاهد غدر، إذا كان يديم الغدر ومن طبيعته الغدر، يبقى عنده 20% من الإيه؟ ضايرين من الإيمان. إذا خاصم فجر، يبقى برضه لو كانت هذه طبيعته يبقى عنده 20% من الإيمان ضعيف. مو مش دريان خاصم فجر يعني إيه؟ يعني اختلف مع واحد، الواحد ده مثلا ظلمه فيما يساوي 5 قروش ولا 5 جنيهات، وهم يعتدي عليه بما يساوي 50 جنيه و500 جنيه. إذا واحد مثلا يعني آذاه في موقف، يروح يقول لك اشتكيه ودخله السجن، ومعاه الدنيا واسعة أعلى مفكله يركب. إذا واحد أساء إليه بكلمة، يقعد في كل مجلس يقول لك شوف فلان عمل تقول له، يعني يشيع عنه والعياذ بالله الذم والمقت، ينشر في الأرض يعني كراهية الناس له، عشان هو يعني في موقف واحد يعني أغضبه. إذا خاصم فجر دي مصيبة المصائب، الناس يغفلون عن هذا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أو القرآن إذا حذرنا من صفات المشركين والمنافقين، يبقى إحنا من باب أولى نترك هذه الصفات حتى يصفو لنا الإيمان وتصفو لنا أعمالنا الصالحة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سبحان الله العظيم بحمده. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني سيطر عليهم هذا الحال إلى أن جاءهم الموت. يبقى غفلة تامة، لأن حتى للغاية حتى كذا، يعني لغاية أنك وصلت الحال كذا، يعني إذا جاء الموت وهم مشغولون بالتكاثر والتفاخر والتباهي، يبقى معناها سيطر عليهم حتى ضاع عمرهم في هذا الأمر. وخلي بالك أيضا من حكمة القرآن، من جمال القرآن، من إعجاز القرآن، يقول لك ألهاكم التكاثر، مع أن الله أن ينشغل الإنسان بشيء عن شيء، انشغل بالباطل عن الحق، انشغل بالدنيا عن الآخرة، انشغل بالدنيا عن الدين. يبقى كلمة ألهاكم بس، شوف جمال القرآن، ألهاكم تفهم منها أنك أنت انشغلت بشيء عن شيء، اشتغلت بشيء باطل عن شيء يجب عليك أن تفعله وهو حق. يبقى من خلال الكلام أيضا القرآن بيقول لك أنت عليك حقوق وعليك واجبات في أمور أنت تسأل عنها، مساحة تنشغل عنها، فإذا انشغلت عنها بأمور ثانية تافهة بدنيا زائلة يبقى ضياع. وصلى على رسول الله. يعني احنا نرجع لكلمة ألهاكم، بس كلمة ألهاكم يعني شغلك عن شيء حق، عن حق، يبقى تفهم أن فيه حق يجب عليك. يبقى الإنسان يجب أن يفهم أن في هذه الحياة له رسالة، هذه الرسالة يؤدي بها حق لله، حقا لله، يؤدي بها حقا لخلق الله. كلمة ألهاكم بس، ألهاكم تفهم منها أن في أمور أنت انشغلت عنها، ألا شغلهم التكاثر حتى زرتم المقابر، يبقى هيمن عليهم وسيطر عليهم، كان همهم الدنيا ولم ينشغلوا بالآخرة. وبعدين حتى زرتم المقابر، قال لك زرتم المقابر يعني وفيها معنيين، معنى زرتم المقابر يعني جاء الموت ونزلتم إلى القبر. وعبر بزرتم لأن الكفار لا يعتقدون بالبعث والنشور والحساب. الكفار المشركون لا يعتقدون بالبعث والنشور والحساب. وأهل الإيمان تأتيهم الغفلة عن هذا اليوم، عن البعث وعن النشور وعن الحساب. فالكافر الذي ينكر يقول له زرتم المقابر، يعني حاجة خفيفة، زيارة خفيفة كده بسرعة، وهيجي لك حساب اللي انت مش عايز تؤمن به. الكلام ده للكافر، يقول له انت هتنزل القبر زيارة خفيفة كده، زيارة خفيفة. يعني اذا كان هو منكر، منكر للآخرة، بيرسخ في ذهنه ان القبر ده بعده بعث ونشور، وان الموت في القبر، رغم ان الناس بيعلمون ان من آدم لحد ما نزلت الآية ولا السورة ولحد النهاردة فيه ناس في القبور، وطالت عليهم المدد 1000 سنة 2000 سنة 10,000 10,000 ماشي، لكن هي زيارة خفيفة وبعدها يبعث ونشور. وذلك العربي الذي سمع هذه الآية قال زرتم المقابر يوشك الناس أن يبعثوا، فما من زائر يمكث في في في مكان ضيافته. ده معنى الكلام العربي، يقول كده، يقول أوشك الناس أن يبعث، طالما زيارة يبقى أوشك الناس أن إيه؟ أن يبعثوا. يعني الزيارة طبعا الزائر عند الضيف يخف، ما يبقاش ثقيل، ما بيطولش، طالما بيزور واحد ما بيطولش. يبقى إذا كان المقابر فيها عبر عنها القرآن أنها زيارة، أوشك الناس أن إيه؟ قال أبا أوشك الناس أن يبعثوا. إذا زرتم المقابر، إذا كانت بهذا المعنى، وهو الأرجح عند كثير من العلماء أنها بمعنى الموت. ولذلك جاء بعدها ما كلام عن الآخر. طيب، أو زرتم المقابر، يعني كان من عادة الجاهلية أنهم يتباهون بالكثرة والعزوة، حتى أنهم يزورون القبور فيعدون كبراءهم وسادتهم، وقل ده كان فينا وكان شجاع وكان وكان وكان وكان. لكن هذا لا يمنع أن المعنى الأول أرجح إن شاء الله تعالى. زرتم المقابر بمعنى الموت الذي ينهي الحياة ويمهد الحياة الآخرة، والحياة البرزخية هي قنطرة للانتظار لتجميع البشرية حتى تنتهي الدنيا، ثم ينفضون قائمون قائمين. صلى على رسول الله. الحياة البرزخية مرحلة انتظار عشان بس كل الناس تجتمع فيها. يعني الحياة البرزخية يعني عندنا حياة الدنيا والحياة الآخرة والبرزخ. البرزخ فترة ما بين الدنيا والآخرة. البرزخ يعني أهم دور فيها أنها تجمع الناس، مات آدم، مات قبيل، مات هابيل، مات نوح، مات هود، مات قوم نوح، قوم نوح، قوم هود، قوم فلان فلان فلان فلان، مات من نص ثانية، في واحد مات دلوقتي حتى عارف، في ناس مات من نص ثانية واحنا قاعدين كده. الكرة الأرضية مليانة ناس بتموت، وإن لله وإنا إليه راجعون، في عشرات بيموت بلحظة واحدة. فاللي مات من ثانية مع أبوه آدم منتظرين، منتظرين من اللي هيموت آخر واحد، عشان بعد يعني يجتمع الناس في الحياة البرزخية يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. يبقى الحياة البرزخية إيه؟ تجميع للناس أهل الدنيا، لأن الله من حكمته وسنته عملها أجيال متتالية، جيل ينتهي وجيل يأتي، جيل ينتهي وجيل ينتهي. فهذه الأجيال اللي تموت تروح فين؟ تنتظر في حياة البرزخية لأن تقوم الساعة. قال لك والله كمان سبحان الله، يعني هذه حقائق الناس يعلمونها، لكن فعلهم يدل كأنهم يجهلونها. إزاي؟ بعد نصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الناس يعلمون يقينا أن تموت، وبعضهم يعلم أن فيه بعث، وبعضهم ينكر هذا، لكن فعلهم وتصرفات الناس كأنه مش موت. كلنا نتصرف كده علينا إيه؟ يعني الأمل بعيد وهنعيش كممكن عشرات ومئات السنين. كل واحد تهيلي كده نعيش ممكن 100 سنة يبقى تجاوز 80، وعندي ما يكون تهيلي ممكن يعيش. يبقى فيه ناس عاشت 180 سنة. زي ما قلت لكم واحد بيقول له حماتك عيانة من يوم ما تيجي، عمال يشكي حماتها عاملة، حماتي بتعمل، حماتي بتعمل، حماتي بتعمل. وزعلان منها. قال لي يا اخي اصبر، يعني ما الموت كفى بالموت مفرقا. قال لي يعني تموت فين يا عم؟ قال لي عندها كم سنه؟ قال لي كم؟ 70. قال لي خلاص يا عم اصبر. قال يا عم ده ابوها مات على 120 سنه، يعني هو خاف حماتك تعيش ايه؟ قال لكم ما ماتش موت طبيعي، مات يعني بسهم، يعني 120 سنه مات بسهم، يعني كان ممكن يعني كان ممكن يعيش ثاني كمان. يبقى هو قال حماتي مش ممكن تعيش 120 سنه، وما جالهاش سم كمان ممكن تعيش 130 140. كيف يعني الكلام؟ فالناس بيعتقدوا ان الواحد يعيش ممكن عشرات السنين. فقال لك فعلهم يدل على انهم كانهم يجهلون. فقال لك كلا سوف تعلمون. اذا كان العلم علمكم بان هناك موت وهناك حساب، لم يضبط مصيرتكم على الحق، وانشغل الناس بالباطل والتهوا بالدنيا كانهم لا يعلمون ان هناك بعث ولا نشور. يبقى هذا العلم الذي لم ينفعهم، اذا لم ينتفعوا بهذا العلم ويستغلوا الحياه للتزود للاخره سوف يعلمون العلم الذي لا علم بعده، كلا سوف تعلمون. فالامام محمد عبده عليه رحمه الله قال لك ده كمان سبحان الله، فيه ناس تلقاه مشغول بالدنيا يقول لي يا اخي اتق الله، ده فيه موت في حياة. يقول لك انا عارف الدنيا ما تسويش. وده كثير ما نسمع في المشاكل، مشاكل القضام بالذات، يقول لك يا عم الدنيا ما تغنيش عن الاخر. يقول لي ده حق بنت اختك ولا حد ولد اخوك ولا حد حق عمتك، اديهم حقهم. قلت لك الدنيا ما تغنيش عن الاخر، مرساة الباب ما يرسى على كعبه. كان بنسمع كثير في المشاكل، مرساة كل واحد ما ياخذ حقه. طب يا عم تديه، يقول لك ان شاء الله الدنيا ما تغنيش عن الاخره. وهو يبقى اذا عنده علم بهذه الحقيقه، لكن تصرفاته ايه؟ الامام هذا عبد بيقول لك بعض الناس يعمل هذا، ينشغل بالدنيا ويلتهي بها، واذا التهي يقول لك انا اعلم. كان الله يقول هذا علم لم ينفعكم كلا سوف تعلمون. العلم الحقيقي، العلم الحقيقي الذي ما ليس بعده علم، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. عشان ما عادش جادي، اما تصرفات الناس تدل على انهم كانهم جهله بهذه الحقائق بالموت والنشور والحساب، او انهم اذا سالتهم يقولون لك ما احنا عارفين ان في موت والحساب، حد ينكر كده؟ احنا عارفين. ومع هذا تصرف تصرفات ايه؟ الجاهل. هات العلم الحقيقي، العلم بس هيجي بعد ايه؟ حيث لا ينفع علم، لأن المفترض أن العلم ثمرته العمل. العلم لابد أن يثمر إيه؟ لابد أن يثمر العمل، لأن علم بلا عمل جنون، وعمل بلا علم لا يكون. كما سيدنا علي يقول كده رضي الله عنه وأرضاه، بيقول علم بلا عمل جنون. إيه فائدة العلم وكيف ستعمل به؟ وعمل بلا علم لا يكون. طب انت علمت هذا ولم تعمل به، يبقى اذا هذا العلم الذي لم ينفع كانه جهل. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، الحقيقه التي لا بد ان ينشغل بها الانسان تستقر في قلبه، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. قالوا في علم اليقين وفي حق اليقين وفي عين اليقين، يعني معاينة. المؤمن يراها والكافر يراها، المؤمن يراها فيزدجر أو ربما يعذب بها، السلامة من الله، نسأل الله السلامة، والكافر مخلد فيها. ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لأن النعيم مش معمول للتباهي والتكاثر والتفاخر، إنما النعمة لها حقوق يؤدى شكرها باستعمالها في طاعة الله وحسب مراد الله. يسألون عن النعيم، قالوا يسأل الكافر سؤال توبيخ وتعذيب، ويسأل المؤمن سؤال تشريف وتذكير. دي يعني أجمل حاجة قيلت، إن المؤمن يسأل النعيم، إن كان شاكرا يسأل من نوع تشريف، أنت رزقت كذا وكذا وكذا وكذا وأديت شكره فتستحق نعيم الجنة. أو الغافل الذي لم يشكر يسأل والعياذ بالله يسأل سؤال توبيخ وتأنيب أيضا. تسألون يومئذ عن النعيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خلال الكلام اللي سمعناه النعيم نعيم المال، نعيم الصحة، نعيم راحة البال. مش كده قال الحديث الإمام أحمد بن ماجه قال كده: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة خير من الغنى لمن اتقى، وطيب النفس من النعيم. يبقى المال نعيم والصحة نعيم وطيب النفس نعيم، يعني في نعيم مادي بالمال والصحة والأولاد والسكن الطيب، وفي نعيم معنوي اللي هي الراحة النفسية وطمأنينة القلب. كلاهما نعيم سنسأل عنه. وإذا قلنا الحمد لله على نعمة الله أدينا شكرة نعمة ربنا، إذا استخدمنا النعمة فيما يرضي الله أدينا شكرة نعمة ربنا. تسألون يومئذ عن النعيم. النعيم النعيم بمعنى النعم، ومعنى النعم زي ما قلنا مادية ومعنوية. ولتسألون سؤال: هل شكرتم أديتم شكر النعمة؟ اللي أداها يبقى الحمد لله ينعم بالجنة، ينتقل من نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة، والذي لم يؤدها يحاسب عليها، والذي جحدها واستخدمها في الأذى في أذى خلق الله والتكبر على خلق الله والبطر والعياذ بالله يبقى يعذب بها. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اجعلنا ذكارين شكارين، أوابين أواهين منيبين. اللهم اجعلنا ذكارين شكارين، أوابين أواهين منيبين. اللهم اجعلنا ذكارين شكارين، أوابين أواهين منيبين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله أحسن الجزاء. بارك الله فيك، نسأل الله التوفيق والقبول.